بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الأمور الخاضعة للتجربة المعملية والتفاعل المادي الذي لا يجامل لأن له ليس له هوى يخدم به فكرة عن فكرة، الله سبحانه وتعالى ترك العقول البشرية حرة تفكر وتخطط وتجرب وتستفيد وتنتفع، ولذلك تؤتي أكلها سواء كان للمؤمن أو للكافر. لهذا أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم، وجعل قضية السماء تتدخل في عصمة الأهواء. عصمة الأهواء أن تتضارب، فكل شيء من الممكن أن يخضع للهوى تتدخل السماء فيه لتمنع الهوى. ومعنى منع الهوى أن لا يجعل هوى تابعا لهوى، لأن ذلك سيؤدي إلى صراعات القوى، وصراعات القوى تؤدي إلى تهافت الأقوياء. تهافت الأقوياء ما يخدمش المجتمع في حاجة، لأن القوة من هذا تقاتل القوة من هذا، فالقوة تتداخل وتتآكل وتتفانى في بعضها. فيريد الله أن يعصمنا من الأشياء التي للهوى مدخل فيها فيشرع، ويريد أن يطلق يدنا في كونه لنأخذ أسراره من كونه ونستفيد منها، فأباح لنا أن الذي تهدينا إليه التجربة نفعله. وإذا ما نظرنا إلى هذه القضية وجدناها تخدم قضية أخرى. هذه القضية الأخرى هو أن من الأشياء التي عابوها على ديننا أنهم يقولون إن الإسلام يمنع الذين ابتكروا الأشياء المفيدة، وخاصة في الأمراض التي تنهي داءات البشر وتنهي آلام البشرية بما ابتكرت وبما اكتشفت وبما اخترعت. والعلماء الذين أفنوا حياتهم في ابتكار أشياء ترفه الناس وتسعدهم وتحمل عنهم مشقات العمل لأنها تعطيهم الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن، مثل هؤلاء أيها الناس الإسلام يقول إن الله لا يجازيهم وليس لهم عند الله نصيب. لهم يريد أن يحمس الناس ضد الإسلام الذي يقول هذا، يحمس الناس ضد الإسلام اللي يقول هذا، علشان لما أنت تكون مثلا مريض وبعد ذلك جاء دواء من الذي اكتشفه واحد كافر وبعد ذلك أخذته فبرئت، تقول يا سلام بقى الذي أبرأني هذا البرء ما يبقاش له حاجة عند الله. تمدي تحفظ الناس على أن الإسلام ما عندوش عدالة، على أن رب الجزاء ما بيلاحظش الناس اللي أدوا خدمات الإنسانية. هؤلاء الرد عليهم في منتهى اليسر وفي منتهى السهولة. ما حظ الإنسان من حركته؟ الإنسان يتحرك في الحياة لماذا؟ الإنسان على مطلق إنسان، أنا ما بقولش مؤمن ولا كافر، يتحرك في الحياة لماذا؟ يتحرك لغاية أولى، هذه الغاية الأولى هي نفع نفسه اقتياتا لاستبقاء حياته، ونفع من يعونه أيضا لاقتياته واستبقاء حياته. ذلك أول شيء يطلب من الحركة. فإذا ما فعلت لإنسان شيئا أصبح فعلك لك لتأخذ الأجر، لتأخذ قوت وتقتات. والذي فعلت له ما مقصده؟ الذي فعلت له ما مقصده؟ مقصده أنه لا يقدر على الحركة فجاء بك لتتحرك له هذه الحركة، وما دام لا يقدر على الحركة وجاء بمن يتحرك له هذه الحركة يبقى لابد تكون أمر نافع له. الله، إذن فحركتك إما نافعة لذاتك يا متحرك، وإما نافعة للغير. هذا الغير الذي ينتفع لماذا أعطاك الأجر؟ لأنك فعلت له. أفعلت له أم فعلت لنفسك أولا؟ أنت فعلت لنفسك بتاخد الأجر أنت، وبعد ذلك هو اداك الأجر ليه؟ ده عشان نفسه. يبقى إذن قضية الأجر على العمل إما أن تكون عند الفاعل المباشر أو أن تكون عند المفعول له. يطلبها ممن؟ الإنسان يطلب أجره ممن؟ أيعمل لك واحد عملا ثم تطالب غيره بالأجر؟ الأجر يدفعه من عملت له، الأجر يدفعه من عملت له. هذا الكافر الذي كفر بالله، أكان الله في باله ساعة ابتكر؟ أكان الله في باله ساعة اكتشف؟ أكان الله في باله ساعة أتعب نفسه في معمله؟ لم يكن شيء، إنما كان جاهه، شهرته، شغفه بالعلم، الإنسانية اللي حواليه تكرمه، تعطيله مشكا كذا. يبقى إذن ليس في باله الله، يبقى الذي عمل من أجله وفي باله هو أعطاه الأجر تقديرا وتكريما. فإذا ما جاء الله يوم الجزاء أيعطيه أجرا ولم يكن الله له في بال فلم يعمل لصالحه؟ وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، الفارق بين المؤمن والكافر حتى في العمل الذي يقوت الإنسان فيه نفسه. الفارق بين الكافر أنه يعمل لذاته، يعمل لذات العمل، عايز الأجر، والثاني يعمل لذاته ولأن الله أمره أن يتحرك حركة تسعه وتسع غير القادر على الحركة. يبقى في باله الله، يبقى في باله الله ما دام يريد أن يتحرك حركة فوق حاجته. بتتحرك حركة فوق حاجتك ليه؟ قال لك لأنني أقضي حاجتي من النهاية وما بقي يبقى لغير القادر، من ذريات الضعيفة من المحيط بي. يبقى إذن في باله مين؟ في باله رب هؤلاء الخلق، يبقى يديله إيه؟ يديله جزاء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه المسألة تصوير واضح. هو الأول يقول قضي عم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى هم عملوا وبعد ذلك جعل الله عملهم هباء. ويجي في آية تانية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان من الممكن تاخد الصنعة وكل حاجة وتاخد التقدير بس يكون ربنا ببالك، كنت هتاخد دي ودي وبعدين يدينا مثل واضح، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ليته لم يجده شيئا ولكنه فوجئ بأن وجد الله عنده. ما دام فوجئ بأن وجد الله عنده لم يكن الله ده في حسابه، فكأن الذي سيجازي لم يكن في باله يوم فعل. فماذا تنتظر أن يعطي الله لمن لم يكن في باله يوم فعل؟ يبقى دي عدالة، إنما ما ضيعش إحسانه لعمل، اجتهد في المعمل ربنا اداله النتيجة، المجتمع قدره، خد حظ من كل شيء في الدنيا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعلت ليقال وقد قيل، فعلت ليقال وقد قيل. يبقى إذن إذا حدثنا بأن الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، ودي مش نظرية الإسلام، ده نظرية كل الأديان، نظرية كل الأديان. فإن جاءت آية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، نقول له أحسن عملا أجره إيه؟ إننا نديله أتقن العمل يبقى له زبائن كتير، يغتنش الناس، تقدره الناس، تعمل له مش عارف إيه، كلام على الأول ماركة بتاعته تبقى مشهورة محدش يقدر يزحمه، ما كلام على الأول. إنما إذا لم يكن الله في باله المسألة اللي فيها منطقة الله مجازي يبقى ملوش فيها عندنا إيه، عندنا من كان إيه، فمن كان يرجو سعى إيه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا إيه، لا يبخسون، ما يظلموش برضو، هنديلهم أجرهم، نديلهم شهرة، نديلهم مجد، نديلهم جاه، نديلهم خلود اسم، نديلهم كل حاجة. إنما عندنا أولا ما كناش في إيه، ما كناش في بلهم. وأيضا من الأشياء التي يذيعونها ويحاولون جاهدين أن يؤثروا بها على الشباب المسلم، يندعوهم في إسلامهم الذي أوقفهم في الأرض موقف التخلف وجعلهم في الكون في منزلة الأتباع دائما. يعني يريد أن العالم الإسلامي عالم كله فقير، عالم مش متقدم، عالم متخلف، ودي قضية احنا ما بننكرهاش الآن، لكن علشان ما نبصش هذه المسألة في نفوس أبنائنا حتى تيئسهم وحتى توقفوا ما دي الوقفة من الدين، نقول لهم أو ذلك الأمر الذي عرض للمسلمين في بقاع الأرض في هذا العصر كان أمرا لازما عليهم كمسلمين في كل عصر؟ الجواب منهم هم لا. ليه؟ قال لك لأنهم كانوا بيسموا عصورهم في أوروبا العصور المظلمة، قرون الوسطى، وإحنا كنا في غاية الارتقاء. قلنا إن الرشيد بعت لشارلمان ساعة دقاقة تدق بالماء، فلما ذهبت في بلاط فرنسا قالوا إن فيها شيطان، هم اللي قالوا إن فيها شيطان. يبقى إحنا كانت ارتقاءتنا في العلم، ارتقاءتنا في الحضارة، وإذا ما أردنا أن نشهد ذلك ننسب كل علم موجود الآن إلى أصله الأول. إذا نسبنا أي علم موجود الآن وجدنا أن بذرته ونواته وأن الرواد الأوائل فيه من علماء المسلمين، وهم كانوا القنطرة اللي عبرت منها أوروبا على إلى حضارتها، ده بإقرارهم. ولذلك قلنا يروحوا في مكتبة الكونغرس في أمريكا يجدوا إن الرسمة المعملية للعملية الكيماوية في الأرض صورة عربي أمام إنبيقه في مكتبة الله، صورة عربي، الرسم الإيه، صورة عربي امام الانبيق بتاعه، وعمال بيجرب ويقطر ويعمل ومش عارف ايه، هم نفسهم في مكتبهم، اللي عايز يروح ايه يروح يشوفها، مما يدل على ان من عندنا احنا نواة كل حضارة، بذرة كل علم تقدمي. اذن فان قالوا اننا امم متخلفة، هنقول لهم هل هذا التخلف طبيعة لازمة للاسلام ولا امر طرأ على ماذا؟ على تحضر ولا ما طرأش على تحضر؟ بإقرارهم هم أننا كنا متحضرين، وأنهم هم خدوا عنا كل شيء من الممكن أن يكون أساس لهذه الإيه؟ لهذه الحضارة. والإسلام لن ينزل الآن علشان نقول أنهم بمجرد ما اعتنقوا الإسلام تخلفوا. الإنسان نزل من 14 قرن، ونزل من 14 قرن أول من تأثر به أمة متبدية، أمة أمية في ذلك العالم، أمة أمية، وبعد ذلك قادت أمم متحضرة، قادت الفرس وقادت الإيه وقادت الروم، وحكموهم بنظام اسمه النظام الإنساني الراقي. النظام الإنساني الراقي جماعة لا يعرفون إلا إيه البدو والقبيلة ورب الأسرة، ومع ذلك جاءوا بالقوانين التي حكمت الدنيا على اختلاف طبائعها واختلاف حضارتها واختلاف أجناسها وارتقاءتها في العلوم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل انتصار الإسلام في هذا الظرف على جناحين، جناح شرقي في فارس وجناح غربي في الروم، ودول الأمتين اللي كانوا متحضرتين في العالم. ومع ذلك حينما رأوا ما جاء به الإسلام من نظم تحكم قضية الحياة وتدير سياسة الدنيا تهافتوا هم على هذه الحضارة، وهم الذين جذبوها إليهم. ولذلك ذهب الإسلام بقوتين، قوة الاندفاع من معتنقيه وقوة الجذب من طالبيه، الاثنين، ده دافع وده ايه وده جذب، فانتشر الإسلام. ولذلك هذا هو الذي يجيب على منطقة التعجب، كيف انتشر الإسلام من أمة متبدية، أمة متخلفة، أمة أمية ما عندها شيء من الحضارة ولا حظ من التقدم، ومع ذلك في هذه الفترة الوجيزة سادت الدنيا في نصف قرن. نقول له لأنهم كانوا قوتين بيعملوا، وقوتين بيعملوا بإخلاص، المسلمون مندفعون لينشروا دينهم، والعالم المتحضر يئن من آلام حضارته، فحينما رأى ذلك النور جذبه، فبقت قوة تجذب وقوة تدفع، فهما قوتان تعملان لنشر العالم وسياحته في كل الأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.